متابعي راديو فجر، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم إضاءات مدنية، إعداد وتقديم العلاءين علاء الدين زيات وعلاء الدين حسن. الحلقة اليوم راح تكون نصف سياسية أستاذ علاء، يمكن ربع. هلا بنقدر نقول للمستمعين واللي عم يشاهدونا على قناة اليوتيوب بأنه الأسبوع اللي مضى والأسبوع القادم هو حافل بشيء ما يسمى بالمفاوضات، من شوتسي لرياض 2 لجنيف 2، وما بنعرف إذا بده يصير رياض 3 4، ولكن اللي الواضح أنه بكل صار اللازمة الجديدة ومتلازمة الجديدة دائما المجتمع المدني حاضر. دي مستورة بده المجتمع المدني باجتماع المؤتمر شعوب، بده المؤتمر المدني ورياض، بده المجتمع المدني وشراكة في إعادة الإعمار والبناء المجتمع المدني. هي نقطة حساسة وحرجة فعلا حاليا، عما يتحدثوا عن الإعمار والبناء وعبت ناس والقتل اللي عم يطل مستمر، صار يفكر بالمرحلة الجديدة، ولكن دائما حاليا صار دور المجتمع المدني. إذا قدرنا بتعريف أستاذ علاء، هل لغط الحكي كله على المجتمع؟ شو يعني المجتمع المدني بالمفاوضات؟ يعني ما بعرف إذا كان هي تحسب له ولا عليه. نعم، بس من وجهة نظري كعامل بالشأن العام هي تحسب له. نعم. لاحظ نحن بلشنا من 7 سنوات من مرحلة منخفضة جدا من العلاقة بالشأن العام. نعم. كان عندنا مجتمع مدني إلى حد ما ممسوك بهامش كتير ضيق، أقرب لأن يكون هي منظمات خيرية إغاثية أكثر منها هوية مدنية. تقصد بعد الثورة وهيك المجتمع المدني؟ لا، أقصد ما قبل 2011 كان الواقع هو منظمات خيرية. نعم. بواجهة إنسانية. نعم. وليست منظمات ذات بنية مدنية. اليوم لما بنحكي على المجتمع المدني بهذه الكثافة كما أورد صديقي علاء، هذا يعني أنه هو حجز مساحة اليوم من الشأن العام. نعم. أصبح يصعب تجاوزه والانطلاق دون ما يكون مأخوذ على الأقل رأيه أو مشرك بعملية التفكير في مستقبل سوريا. نعم. هي تحسب له تماما، بس مع ذلك خلينا ننتبه أنه مش كل اللي بيحكوا على المجتمع المدني هن أصدقاء للمجتمع المدني السوري. في قوى تتحدث عنه كي تزيد من معاناته. هون المسؤولية كبيرة على زملائنا في المنظمات والتحالفات والمؤسسات الكبرى المدنية اليوم. عليها أن تدرك هذا الخطاب، هل هو خطاب أصدقاء ولا خطاب ناس يريدون جرجرة المجتمع المدني حتى يوقعوه في أحابيل السياسة واللعبة اللي بتصير على الطاولة. أستاذ علاء، كأنه نحن حاليا من كلامك قبل شوي استفدنا أنه المجتمع المدني يحاول من يوقع به ليس أصحاب، خصوصا أنه التلميح للقوى السياسية بالذات اللي تشتغل بعمليات المفاوضات. أصلا من الطبيعي أنه القوى السياسية تخمل أنه كل الناس تنجر خلفها لتكون أداة داعمة لدورها، وبالتالي هنا صعوبة فعلا دور المجتمع المدني، ولكن عن قبل أن يكون مراقبا أو شريكا في المفاوضات كشخصية سالسة أو مراقب للعملية، لأنه يفهم هذا الدور وأصلا عليه أن يصحح الخطأ الذي هو موجود. هذا هو سؤال مركب بلا شك. إيه؟ المجتمع المدني شو شايف حاله في العملية؟ أتصور حكينا هذا الحكي بالحلقة الثانية، كنا عم نقول أنه رؤيتنا اليوم ما تزال أنه المجتمع المدني هو مراقب على العملية التفاوضية. نعم. هو مش ملحق بالأطراف المتصارعة، هو ولاءه الأساسي للمجتمع السوري. نعم. وبالتالي الأطراف المصارعة المتصارعة كيف هي عم تفكر؟ رؤيتها المجتمع المدني عم تفكر بالشكل التالي: تعالوا انضموا إلي كي ننتصر. نعم. على الطرف الآخر. نعم. هذا عكس ما نقوله تماما. نحن بنقول لكل العاملين في الشأن المدني: نحن وحدة حال تمثل المجتمع السوري المقسوم بحدة والذي يعاني بحدة واللي واقع تحت نير حرب ضروس عمرها اليوم صار 7 سنوات. لذلك نحن لا نصنف حالنا لا مع النظام ولا مع معارضة، لأن نحن نمثل بالأساس هويتنا الأساسية أن نكون مراقبين على العملية التفاوضية، لأن هذا دورنا الأساسي. يعني تصلح تكون شريك مع شريك لكل المتناقضات المتصارعة على الخارج؟ لا، أكيد لا، أكيد لا. نحن مش شركاء للمتناقضات، نحن نريد أن نخرج التناقض إلى دائرة الحل. حتى يخرج إلى دائرة الحل. رقم واحد لازم نحطم مقولة إنه المجتمع مقسوم بين موالاة ومعارضة. هذه أولا صيغة قديمة في السياسة صار عمره 7 سنوات وبرأيي استهلكت كل منظورة كل بعدة اللي هو بعدة من أجل التجيش وخطاب الكراهية. نعم. اليوم لازم تقدم خطاب مختلف جذريا. أنت اليوم عم تحكي عن وحدة المجتمع السوري كوحدة من أساليب الحل. نعم. طيب أستاذ علاء القوة مني يعني إذا سألنا أنه هل فعلا تملك قوة المجتمع المدني أن تفرض رؤيته؟ برجع لسؤالك الأول. أنت عم تقول اليوم كله عم يحكي وينادي أشرك المجتمع المدني رمموا الوفد التفاوضي بالرياض بممثلي المجتمع المدني إعلاميين وعاملين. ديمستورة مصرة على غرفة المجتمع المدني والوفد الاستشاري النسائي ولجنة الخبراء. الاتحاد الأوروبي يقول أنه نحن بالنسبة لنا شريكنا المقبل في إعادة الأعمار هن منظمات المجتمع المدني. هذا يعني أنه من خلال حجز هذه المساحة للتداول السياسي المجتمع المدني كسب الكثير من النقاط. مش قوته أنه الأخيرين عم بيحكوا باسمه. قوته الأساسي أنه يمتلك علاقة مباشرة بالناس لم يتخلى عنها ولا للحظة. هذا اللي بنى قوة المجتمع المدني أنه شال همومه ومشاكله حطه على كتافه استطاع أن يكون مزود خدمة غصب عنه ملأ الفراغ اللي سببته غياب الدولة على المناطق. هي مصدر قوته للمجتمع المدني. ولا فليتحدثوا ما يشاءون القوى السياسية والتجمعات الدولية واليو إن وكلهم عن المجتمع المدني بس إذا لم يمتلك هذا المجتمع علاقة ناضجة وصحيحة بالناس لا ما حدا رح يصرخ له ولا ينادي لأي مؤتمر أو أي لقاء. خلينا فاصل ونواصل. متابعي راديو فجر سواء كان على الإذاعة عبر الأثير 103.2 أو 97.4 في سوريا أو عبر قناة يوتيوب قناة فجر اللي عم شوفونا فيها. أستاذ علاء نحن في البداية حكينا على قوة السؤال كان قبل الفاصل أنه تملك أو يملك المجتمع المدني قوة لأنه بدأ المجتمع الدولي أو يراغب المجتمع الدولي أن يكون شريك حقيقي في المفاوضات. صحيح. إلى أي مدى عملية الريسك يعني المخاطرة أن ينجر إلى دهاليز سياسي وهي مغرية يعني وبحيث يصير خطر على تقسيم الجرى يعني بمعنى آخر ربما من هذا المجتمع المدني قسم معين يرى بأنه يجب أن يكون مع قسم معين ويؤدي إلى شرخ أو انقسام المجتمع المدني. ويمكن ذكرناها بالحلقات السابقة كيف لعب المجتمع المدني في إيرلندا مثلا دور حقيقي في الوئم والتوافق للشرخ والانفصال. بالحقيقة سؤال يعني بيحمل فعلا نزور خطيرة بس مع ذلك خلينا نشوف المسار السنتين الماضيات. في السنتين الماضيات كانت أول اختبار لجدية المجتمع المدني هي غرفة المجتمع المدني في جنيف. نعم. في بداية تشكلها كان في تشكيك كبير حول دوره ووظيفته إلى درجة كنا عم نخاف فعلا جديا أن يكون مشاركة المنظمات في هذه الغرفة هي سبب في شرخ المجتمع المدني السوري بين من يؤيد الذهاب إلى جنيف والمشاركة بين من يعارض الذهاب إلى جنيف والمشاركة. لأنه قبل أن تنضج النتائج كان في شكل أشكال يعني الرؤية الاستباقية أنه لا أكيد هذه طبخة بحث. نعم. بس شيئا فشيئا بالحقيقة اللي هو اللي كانت فيصل المجموعتين صغرت أمام تغيرات كثيرة طبعا مش عمق الأساسي للمجتمع المدني بس كل التغيرات على الساحة الأمنية والعسكرية على مستوى سوريا فرضت رؤية جديدة للصراع وبالتالي نعم. اعتماد المجتمع المدني كواحد من أدوات تعزيز صمود السكان. لذلك كان اختبار جدي وخطير وكنا متخوفين منه بشكل جيد بس ما يبدو أن المجتمع المدني بلش تنضج هويته لدرجة أنه بلش يعالج هذه المسائل بروية وبتفكير. اليوم المخاطر اللي عم تذكرها أستاذ علاء هي حقيقية فعلا. اليوم في خوف حقيقي أن تصبح هذا التركيز غير المسبوق على هوية المجتمع المدني وعلى منظماته وشبكاته الكبرى أن يغري الكثيرين بتحويله إلى مطية لأنه يعبروا من خلاله لهوية جديدة. يعني ممكن العسكر يعبروا على مطية المجتمع المدني والسياسيين يعبروا على هوية المجتمع المدني وحتى القوى المحيطة بسوريا والقوى الدولية أن تعتبر واحدة من مطاياها. هون بقى التعويل على درجة نضج المجتمع المدني. هون التعويل الأساسي على المنظمات ذات البعد المدني أكثر من المنظمات ذات البعد الإنساني اللي فهم الدور والهوية والتوطع بالعلاقة مع السكان. خلينا نوضح بعد المدني والإنساني، خلينا نوضح النقطة. بالحقيقة منظمات المجتمع المدني مش مزود خدمة، هي مش مسؤولة عن أنه تدعم قطاع الصحة ولا قطاع التعليم، هي مسؤولية الدولة. بس تشاء الظروف بسوريا صار تساعد الناس بهالأمر مجبري، لأنه أنت ما عندك دولة أصلا. نعم. ما عندك ولا برفق صحي الآن. نعم. أن تدير الدولة المركزية في دمشق اللي هي تخلت بشكل مقصود. نعم. عن كل المساحات وقصفت كل المراكز الصحية تبعت الموجودة في المناطق اللي خرجت عن سيطرتها. نعم. فبدك تعوض ذلك، بدك تعوضه. من بيعوض؟ لا بيعوض هي منظمات المجتمع المدني اللي هي مهتمة بالجانب الصحي أو بالجانب التعليمي أو إلى آخره. بس هذه مهمة طارئة على منظمات المجتمع المدني، هي بالأساس مهمة الدولة. انتقلت. نعم. وقعت في حضن فانجبروا. نعم. أنه يلاقوها، لأنه ما في حل آخر، لأنه. نعم. بالأخير صمود السكان مربوط بأنه يكون في عندي منظمات أعلى تنظيمة من السكان تأمن هذه الخدمات، وهي. نعم. موجودة اليوم في منظمات المجتمع المدني. اليوم هذا الملف اللي متعلق بالبنية والهوية والتوضع والدور. نعم. هو ملف بالحقيقة ما كتير ملموس عند منظمات اللي بتعمل بالشأن الإنساني، بس هو ملموس أكثر عند المنظمات الحقوقية، منظمات المراقبة والتقييم، منظمات متابعة الانتهاكات، وأيضا منظمات اللي بتشتغل بهيكليات المجتمع المدني. فهي مسؤولة اليوم أكثر بكثير من الآخرين أن تقدم رؤية لهذا المجتمع المدني، يجنبوا حقوق العقول الألغام، يجنبوا يقع في الحفر اللي عم تنحفر الآن بشكل كتير نشيط ومتنوع لكل شيء في المجتمع السوري، وترسم له إلى حد ما محددات يمشي بأمان ما أمكن على هذه الطريق الوعرة في ملف التفاوض. خلال تشبيهاتك الجميلة حقول الألغام، أنا خطر على بالي سؤال، بعد الفاصل رح نسأل. متابعي راديو فجر، عدنا مرة أخرى مع الأستاذ وزميلي وشريكي في هذا اللقاء على زيات. أستاذ علاء، قبل الفاصل كنت عم بتقول أنه ترفض أن تكون يعني أنه المجتمع أو كذا يستخدم المجتمع المدني كمطية. أنا راح أوضحها أكثر، يعني كيف تضعون طريقة أو خريطة أن لا تكونوا عبارة عن رجل كاسح للألغام في هذه الأرض المليئة في الألغام، ويريدون أن يستخدمون المجتمع المدني لتنظيف هذه الألغام. ما هي الخارطة لديكم؟ خلينا أقول على إذا كانت هذا الموضوع هو حاجة للسكان لن نتهيب من المهمة. جميل. المجتمع المدني خاض تجارب هي مش من أدواره الأساسية، بس لأنه يشعر بالمسؤولية تجاه الناس. نعم. وهذه النقطة مركزية اليوم، وبتخلي نقول نحن مش عم نفكر بالحصاد النهائي مين سيقتسم الموارد بسوريا. نعم. نحن عم نفكر بشكل عقلاني وإنساني حقيقي، من سيسهل حياة الناس ويعيد لهم كل مستلزمات الحياة وينطلقوا. نعم. مرة أخرى باتجاه إعادة الأعمار. إذا شعرنا في يوم الأيام أنه لا أحد سيتصدى لمهمة إزالة الألغام من مسار سوريا، فبعتقد لن الشباب ما راح يكونوا خايفين من. نعم. هذه المهمة، لأنه خاضوا مهمات أكبر بكثير. صحيح. وانت شايف أداء المنظمات المدنية. نعم. في كل الأصعدة. بس السؤال المهم أنه هل سيكون ذلك بخيارات صحيحة؟ هل سنستطيع أن نتجاوز الإغراءات؟ وأنت تعرف أن السلطة مغري. نعم. هذا هون أنا أعول على إيش؟ أعول على هذا الجانب الإنساني المدني. نعم. اللي تكون على مدى 6 سنوات من عمل المنظمات الأساسية، واللي استطاعت أن تحوكم بشكل ممتاز بنيتها الداخلي. هذا الجانب الإداري اللي تطور. نعم. بشكل جيد، بشكل وحدة من الروادع الأساسية ألا تنزلق هذه المجموعات باتجاه أغراءات السلطة. مع ذلك الخطر قائم. وكيف ممكن نخفف من شعورنا بأنه هذا الخطر أكبر مننا؟ لما منطور علاقتنا بالناس. على اليوم العنصر الأساسي القوي في سوريا من يستطيع أن يقول أن لي تأثيرا محددا على الناس، ويستطيع أن يحصيه، ما يكون تأثير بالهواء، يكون فعلا تأثير حقيقي. هاي مصدر قوة كل القوى السياسية والعسكرية والمجتمع المدني والمنظومات الدولية وأجهزة المخابرات والمتدخلين بالشأن السوري. الناس هن العنصر الأساسي رقم واحد في أي ميزان قوى قادم في سوريا. نحن بنقول أنه أوراق الحل كلها أصبحت في الخارج، هذا صحيح، لكن هذه الأوراق لن يكون لها مجال للتطبيق إذا لم تجد على مستوى الناس من يتبنى هذه الأوراق ليطبقها. وإذا طورنا سياسة رفض لأوراق لا تناسب لا ذوق ولا أخلاق ولا بنية ولا إرادة المجتمع السوري، بنكون عم نعمل في الشأن المدني بالطريقة الصحيحة، وهذا اللي لازم نعمله. فلما عم نحكي عن دور المراقب، بمعنى سنفضح أي حلول لا تناسب علاقتنا بالسكان ورؤية السكان، وسندعم أي حلول هي برأينا إنسانية وأخلاقية وتتماشى مع حقوق ومبادئ حقوق الإنسان وتنصف المظلومين وتعيد لسوريا ألقاء القديم. هي مسائل بالنسبة لنا ضرورية. طيب مسألة السكان، يعني خلينا ندخل بفكرة أنه بعض السياسيين اللي رافضين هذه الفكرة يقولون بأن السكان أصلا غير مؤهلين ليعرفوا شو هي أساسيات ما يريدون وما يحتاجون. هاي نظرة كتير تعسفية تجاه السكان. أنا بمقارنات حقيقية بين سكان سوريا تحت القصف والدمار أو في مناطق النظام نفسها وبين سكان سوريا المهاجرة، وجدت أنه داخل سوريا أكثر مرونة، أكثر قدرة على ملاقاة واستجابة للظروف الصعبة، عنده الرغبة في الحلول وتشوق للحلول، وعنده الرغبة أنه يفتحوا على الآخر أكثر بكثير من العايشين في أوروبا في, في, في, في بلدان ديمقراطية. ودائما خطاب الكراهية أعلى في أوروبا من خطاب الداخل. هاي ظاهرة من الظواهر المثيرة للانتباه اللي لازمها دراسة. كيف يمكن لواقع صعب ومرير أن يجمع ابن دوما مع ابن حمص مع ابن حماة، لأنه كلهم في ظرف صعب اليوم، كل سوريا تعيش ظرف صعب، وكيف لا يجد السكان خارج هذه المناطق الصعبة لغة مشتركة؟ مفارقة عجيبة. المرتاح اليوم في خارج سوريا يمارس خطاب الكراهية أعلى بكثير من اللي قاعد تحت القصف، لأنه هذاك صاحب المصلحة الحقيقية للحل، هذاك مرتاح ومبسوط ويرفع شعار ليل نهار النضال حتى آخر سوري لكي نرس أرض محروقة بدون سكان، هذا لا يرفع. ربما هذه اللوحة كانت من القريبة، هي لوحة مؤلمة ولكنها تعطي هذه الصورة. أيام صار التفجير، نقل بعض الناس اللي مفهوم أو اللي صار بين التحم الناس اللي كان مؤيد وكان معارض لإنقاذ الجرحى والمرضى. في المشهد الإنساني على يظهر أصالة السوري، وهذا الشيء صرنا نلمسه كثيرا، سواء في علاقته مع المهاجرين اللي اجوا على سوريا وكيف استقبلهم واعتبرهم جزء من حياته وأسرته، وسواء اليوم لما هو بيتضامن مع كل المجروحين مع كل المصابين مع كل المكلومين في واقع صعب على الجميع. على هذه الروح يعول المجتمع المدني ويبني عليها تصورات تجاه الحل، وعلى هذه الروح يرى أن اختراق خطوة الصراع الذي خلقها العسكريين والسياسيين وكرسوها على مدى 7 سنوات هي وحدة من النوافذ الحقيقية باتجاه الخلاص. يعني أنا نسألك إنه بأنه مشاركتكم تكون ضرورية، بس خليها بعد الفاصل. طيب استاذ علاء، يعني نرجع بآخر حلقتنا اليوم نسأل، انه مشاكل فعلا هي مشاركتكم ضرورية بكل مرة بكل مدخل بكل جلسة بكل حوار، وفي بدون مرجعية ولا في مرجعية؟ خلينا نوضح هالشيء. اول شيء القرار المبدئي كان هو لا يجوز ان تتم اي عملية تفاوض يغيب عنها المجتمع المدني، لانه هو الضامن الاساسي لان تكون التفاوض عادي. قد لا يستطيع ان يغير معادلات التفاوض، لكن يستطيع أن يفضح المعادلات الخاسرة اللي فيها ظلم، وبالتالي بيلعب دور التنويري على مستوى السكان أنكم مجبرون على قبول هذه الاتفاقية أو هذا الصلح، ولكن مصالحكم راح تتضرر على المستوى البعيد ولن تكون حل للمشكلة الأساسية في سوريا. هذا دوره اليوم كمراقب على العملية. بس ما نزلنا نصر أنه لا يجوز أن تتم أي عملية تفاوضية ويغيب عنها هذا العنصر العادل المنصف في رؤيته للصراع في سوريا، وغير المنحاز للصراع على السلطة هو منحاز للسكان ولبناء دولة جديدة في سوريا. طيب هلا بيقولوا جنيف وراح يصير أهم نقاش هو من نقاش الدستور، المجتمع المدني هل سيكتفي أن يكون مراقبا؟ لا لا بالعكس مطلقا، نحن من الأشخاص من المنظمات اللي اشتغلوا طويلا على الدستور نحن وآخرين، وناقشنا كل السيناريوهات المحتملة، وقدمنا وثيقة كاملة حول الدستور في سوريا، واعتمدت حتى في غرفة المجتمع المدني وفي مكتب المبعوث الخاص في جنيف. هذه المسائل هي جزء من رؤيتنا، الدستور لا يبنيه القانونيين فقط، الدستور تبنيه قوى المجتمع لتضع تصورات الأساسية، ثم تصاغ هذه الرؤية في مواد وقوانين. طيب الطرفين المفاوضين نقول المعارضة والنظام إن كان سياسي إن كان عسكري يقول بأن المجتمع المدني هي حجة لدمشق، نعود على المربع كذا لأنه هي أداة قوة وردع وترغيب أو رهبة لنا بقبول هذا الدستور. يعني دوركم أنت الآن في الدستور هل سيكون قوي إذا صار نقاش الدستور؟ لأنه اختفت مو مراقب صفه. صحيح، بس نحن مش حاطين في بالنا أن تكون راضي عنا المعارضة أو النظام. نحن عم نقدم رؤية في الحل تقنع السكان أنه يوجد خلاص لسوريا إذا استطاعت أن تتبع هذه الخطوات، أن تنتج دستور ديمقراطي وعادل في تداول السلطة، فيه فصل حقيقي للسلطات، وأن لا تتكرر التجربة المريرة لمنظومة ديكتاتورية بوليسية أمنية حولت سوريا إلى مزرعة ثم قامت بهد هذه المزرعة فوق رؤوس أصحابها. هذا هو الدستور اللي عم نحكي فيه، هو دستور يقنع الناس أولا، الناس اللي راح يكونوا مصوتين عليه، ويدفعهم باتجاه أن يتبنوا هذه الرؤية في علاقاتهم وسلوكهم وحياتهم وعلاقتهم بالدولة مستقبلا، وبالتالي يكونوا مدافعين عن مفاهيم من هذا النوع. مش مسؤوليتنا نقنع المعارضة والنظام أن هذا الدستور مناسب لهم، لأنه أتصور أن هذه البنية السياسية التي نمت في ظروف الدكتاتوريات والعنف والدولة البوليسية لن تقبل بأي دستور له طابع ديمقراطي، لأنه دائما تهرب من المحاسبة والمتابعة بالنسبة للناس. أستاذ علاء، إذا أن بعد جنيف ربما يكون هناك سوتشي مؤتمر أو قبله، قبله راح يصير لا ندري، يعني الأمور تختلف، المجتمع المدني كيف يرى ذلك؟ بالحقيقة ما زال أنا عند موقفي الأول أنه لا يجوز الغياب عن أي طاولة اليوم لا تأثير أو تستطيع أن تكون مؤثرة في شؤون سوريا الحاضرة والمستقبلية، ولكن لكل لقاء طبيعته ولكل لقاء القدرة على أن يكون مؤثر بشكل من الأشكال. طبعا هو في موقف سياسي، وهذا الموقف السياسي يجب أن يدرس بشكل جيد، ويجب أن نناقش كل المحاذير اللي أوردت أستاذ علاء قبل شوي حول أنه تفخيخ المسار تبع المجتمع المدني أو دفع للانقسام أو إلى آخر، كل هذه المسائل اليوم مهمة. وحتى نحن في رابطة الشبكات في عنتاب عنا لقاء خاص اليوم قبل جنيف لنناقش إلى أين تذهب العملية وكيف نستطيع أن نقدم رأي موحد للمجتمع المدني. هذا مهم جدا، وراح نختم هذا السؤال. المعارضة حتى منصات واتفقوا ما اتفقوا، النظام معروف أنه متفق، هل المجتمع المدني متفق جميعا بكلام واحد؟ خاصة ربما هناك قسم من المعارضة وهناك منظمات تميل إلى المعارضة بأنه رافضة لمؤتمر الروسي سوتسي مثلا. السؤال التأكيدي، هل الكل متفق على رؤية واحدة؟ خلينا نتفق أنه لا أحد يمتلك الحل اليوم في سوريا، وكل واحد يحاول أن يقدم جهده على واحدة من المنصات المتاحة. لذلك العنصر رقم واحد أنه نخرج عمل التخوين من التداول السياسي تبعنا والتداول المدني، وأن ندعم أي جهد ممكن يلعب دور في دفع السكان ليكونوا في وضع أفضل ويقربوا من مرحلة الخلاص، وأن نناقش بعمق لا بشكلانية ولا بشعارتية كل الأنشطة ذات الطابع السياسي. الجو اليوم يحفل بالنشاط السياسي الدبلوماسي حول سوريا، يحفل برؤى لمستقبل المنطقة شرق المتوسط، ويخطط للخمسين عام القادمة كيف تكون البنية الاجتماعية الاقتصادية لهذه المنطقة. السوريين يحفلون بتخوين بعض وانتقاد بعض والبحث عن من يستطيع أن يقصي فلان أو يقصي آخر. هذا هو المأزق الحقيقي اليوم. المجتمع المدني هو أقل التكوينات المجتمعية اليوم عرضة لهذا النقاش الحاد اللي عم نشوفه لدى العسكر ولدى السياسيين المتصارعين. بس مع ذلك يجب أن يطور خطابه أكثر فأكثر، ومرة أخرى أن يعزز علاقته مع الناس لأنه هن مصدر الحل وأداة الحل وهدف الحل. يعني هي دعوة أن يتحمل مسؤوليته أكثر وأكثر المجتمع المدني. إذا الكل بيتخلوا عن مسؤولياتهم لن نقبل أن يتخلى المجتمع المدني عن مسؤولياته. علاء الدين زياد، نشكرك على هذه الحلقة المدنية السياسية نقدر نقول جميلة. تجاوز 50% المرة. نلتقي إن شاء الله بحلقة قادمة إن شاء الله. متابعي راديو فجر، إن كان على قناة اليوتيوب وإن كان عم بسمعونا على راديو أسير راديو فجر، شكرا لحسن استماعكم، ونشكر مهندس الصوت غزوة شعبان شركتنا اللي هي مشاركة أيضا كمجتمع مدني، ويمكن الأسبوع القادم نخليها تشارك معنا برؤيتها. إلى اللقاء.